الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الكريم كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل لامام الائمه ابن خزيمه. اشتد الكرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكالبت عليه قريش ومن معها ومن يناصرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجعه بعد ما مات عمه أبو طالب وبعد ما ماتت خديجة واشتدت عصا قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العام يسميه بعض العلماء عام الحزن فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصر لنفسه ويستنصر لدينه ويستنصر لدعوته فذهب إلى الطائف يطلب النصرة من عبد علي فذهب إليه يعرض عليه دعوته فكان الرد قاسيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قالت عائشة في الصحيح أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أشد الأيام الذي مرت عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن عرضت نفسي على الطائف فلما ذهب وعرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فرفضوه واحتقروه بل وأذلوه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وبعثوا الأطفال خلفه بالحجارة ثم بعثوا الرسل لم يكتفوا بهذا بعثوا الرسل إلى قريش يخبروهم بما فعل محمد أصلا أنه كان يستنصر أهل الطائف عليهم حتى يأتي ينصر دعوته فازدادوا حقدا وحسدا وبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضا لدعوته حتى أنه ما استطاع أن يدخل مكة إلا في جوار المقعد كما سأبين فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما أصابه الهم والحزن فجاءه ملك الجبال كما ورد الأثار في ذلك يستأذنه أن يطبق عليه من الجبلين أو الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الله أن يخرج منهم من يوحد الله وأبى عليهم ذلك وأبى على الملك ذلك حتى ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مكة في جوار المقعب بن عدي فلما دخل وانظروا إلى شهامة أهل الكفر ومروءة أهل الكفر وحل صنيعهم وسمات الشخصية التي نفتقدها حتى في أهل الإسلام الآن جاء المطعم بعدما استجار به رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في جواره فدخل إلى الحجر أو الحطيم فأشهر سيفه وأخذ أولاده كل منهم يستل سيفه ويقول إن رسول الله وإن محمدا في جواري ما أحد يستطيع أن يقترب منه أهل الكفر هم الذين يناصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم المطعم لما فتح الله عليه مكة وأثر من أثر منهم فقال لو كان المطعم حيا كان هو على الكفر أما جبير فالخط له قد دخل الإسلام قال لو كان المطعم حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لا تركتهم من أجله يعني حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم له فدخل في جواره يتعبد لربه وينشر دعوته مع الألم الشديد الذي هو فيه فتآمر عليه هذا موقف آخر يبين لك شهامة ومروءة ورجولة أهل الكفر مع أنهم الكفر ولكن علوا بهذه السمات وهذه الصفات لما تآمر أبو جهل عليه ان الله يستحق في قبره مع الفتية لقتل محمد صلى الله عليه وسلم لما طال عليهم الامر وما خرج رسول الله قال الفتية نرتقي البيت ثم ندخل على محمد ونقتله ماذا قال ماذا قال فرعون هذه الامة ماذا قال هذا السنديد الكافر قال جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد انظروا الى الشهامة والمروءة الغرض المقصود حتى ولو كانت هذه الشهامة والمروءة ما نفعتهم لكن هم كانت عندهم صفات وسمات يتمناها أهل الإسلام الآن فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد الكرب به واشتد الحزن والهم فأراد الله جل في علاه أن يروح عن نبيه صلى الله عليه وسلم فكانت الرحلة المباركة الميمونة الإسراء والمعراج والإسراء والمعراج حديثه كله يدور على أنس إما بالمباشرة وإما بالواسطة ما معنى قولي بالمباشرة وما معنى قولي بالواسطة قلت حديث الإسراء يدور بأسره على أنس بالمباشرة أو بالواطن. نعم، لأنه راى عن مالك بن صعصعة وغيره، فهو روى بنفسه لسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى بالواسطة عن صحابي آخر، فمدار كل حديث الإسراء على أنس. فندع أنس رضي الله عنه يحدثنا عن هذه الرحلة المباركة الميمونة. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا فقال: كنت نائما في الحطيم فأتاني آدم، هو جبريل عليه السلام، فجاء جبريل فشق صدري، شق صدري وسلم تحت النحر إلى السرة، فشق صدري، وهذه معجزة من المعجزات التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، يرفضها أهل الأصول الخاربة المعتزلة وأفراخ المعتزلة الذين يعرفون بما لا يعرفون ويصدون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم الخاربة، مع أنهم في هذه العصور التي ما نراها عصور يعني أسوأ ما تكون على أهل الإسلام، هذه العصور عندما يرون الأطباء يفتحون القلوب والصدور والعمليات الجراحية المرتقية هذه المرتفعة يصدقون ويظهرون بحسن صناعة هذا الطبيب. فما بالكم بالله جل وعلا الذي إذا قال للشيء كن فيكون، والله الذي لا إله إلا هو. من رد هذا الحديث، هذا رجل أولا لم يعتقد الله حق اعتقاده، ولم يعتقد برسول الله صلى الله عليه وسلم حق اعتقاده، ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اتباعه. فإنه لو اعتقد في الله حق الاعتقاد، وعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وعلم أن الله خلق ملكا له السماء الجناح من قدرته وقوته، وأن الله جل وعلا أعطاه قوة أن يحمل قرية بأسرها يجعل عليها سافلها، لو اعتقد في الله هذا الاعتقاد ما رد هذا الحديث. إن جبريل عليه السلام هو الذي أجرى العملية الجراحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون من جبريل؟ جبريل الذي ضرب الجناح فقط هذه القرية فجعلها كثيبا مهيلا. جبريل عليه السلام الذي إذا راه رسول الله صلى الله عليه وسلم رعب منه وقال: زملوني زملوني. جبريل الذي قال في وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل يجلس على كرسيه في السماء ورجله في الأرض. جبريل عليه السلام في السماء جناح، ولذلك قيل لبعضهم الذين يؤولون صفات الله: صف لي ثلاثة أجنحة فقط وأنا أكفيك الباقي. ما استطاع هذا جبريل عليه وعلى نبينا عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أجرى العملية الجراحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق صدره ثم أخرج قلبه وغسله بماء زمزم، ثم بعد ذلك غسل صدره وحشى صدره حكمة وإيمانا وعلما. أيضا الذين يردون الأحاديث يقولون إيمان وعلم وحكمة ويحشى الصدر بهذا، هذه معنويات، فكيف يحشى الصدر بهذا؟ نقول إن الله جل وعلا على كل شيء قدير. أما علمتم أو ما سمعتم بأن الموت سيقوم متمثلا أمام الناس وينادى في أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، أتعرفون هذا؟ قال: نعم هو الموت، أو يقولون هو الموت. أما علمتم أن الله جل وعلا يجعل الأعمال تتكلم، أو هذه الفخذ تتكلم، أو اليد تتكلم وتشهد على العبد؟ فإن الله على كل شيء قدير. الحكمة والإيمان، امتلأ صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة وإيمانا، ثم بعد ذلك يقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلق وأرجع كل شيء ورد كل شيء إلى مكانه جبريل عليه السلام. ثم أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، دابة لونها الأبيض، دابة هي فوق الحمار ودون البغلة. قال أنس في وصفها: وضع حافره في نهاية مد البصر، يعني في نهاية طرفه يضع الحافر. تخيلوا ذلك، يعني يسير بالكيلو مترات في ثانية واحدة، يضع حافره آخر ما يرى بصره. فقال: فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث الضعيفة أرويها استئناسا أنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب البغلة أو البراق استصعب عليه، فقال له جبريل هنا بالاستحياء، قال له جبريل: ماذا تفعل؟ والله ما ركبك أكرم على الله من هذا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق وحق له أن يقول ذلك، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل كما سنبين من هذه القصة. فركبه ثم بعد ذلك ذهب به إلى بيت المقدس لأبي هو وأمي، فعلق الخطام على باب المسجد فدخل فصلى ركعتين. بعض الروايات أن الله جل وعلا جمع له الأنبياء أجمعين، إبراهيم وموسى وعيسى كل الأنبياء، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقادوا له وسلموا له الريادة والسيادة والقيادة، وما كان لشعوبهم إلا أن يفعلوا ما فعله الرسل. موسى عليه السلام ينقاد رسول الله، عيسى عليه السلام ينقاد رسول الله، إبراهيم عليه السلام ينقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان لهذه الشعوب إلا أن تنقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن هذا إيذان وإشارة من الله. إذا أما هو الرسل والأنبياء فإن دينه ناسخ لكل الأديان التي قبله، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا ذلك صراحة: والذي نفسي بيده لا يسمع به هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم وإمامهم وقدوتهم صلى بهم جميعا. ثم بعد ذلك كانت الرحلة الميمونة المباركة فأخذ البراق وصعد إلى السماء حتى بلغ سماء الدنيا. فرع الباب جبريل عليه السلام فقيل من؟ قال جبريل. فقالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو بعث أو قالوا أو أرسل إليه؟ قال نعم. فقالوا مرحبا بالنبي الصالح. ففتح الأول فدخل جبريل ودخل معه محمد صلى الله عليه وسلم فرأى آدم عليه السلام. فلما رأى آدم عليه السلام ورأه آدم فقال آدم مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح أو النبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثانية فوجد فيها عيسى ويحيى عليهما السلام أيضا رحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم ذهب وصعد به إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الجمال أو الشطر الثاني من الجمال. فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى الرابعة فوجد إدريس فتلا قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. ثم بعد ذلك صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم ارتقى إلى السماء الثالثة فوجد فيها موسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم صعد فلما صعد بكى موسى أن غلاما يرتقي فما ارتقى له موسى عليه السلام أو قال إن غلاما سيدخل من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. ثم صعد إلى السابعة فوجد إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المشركين وأطفال المسلمين فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم بعد ذلك صعد إلى سدرة المنتهى وظهرت له وجبريل وقف ما ارتقى مع رسول الله. وهذه تدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرقى منزلة عند الله من جبريل وأكرم على الله من جبريل. وحق لنا أن نقول ذلك فإن سيد الخلق أجمعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جبريل عليه الصلاة والسلام. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه الله من وراء حجاب لأن الله جل وعلا يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فكلمه من وراء حجاب ففرض عليه 50 صلاة فنزل يتردد بين الله جل وعلا وبين موسى وموسى يقول أمتك لا تستطيع ذلك وهو يرجع يراجع ربه حتى جعلها الله 5 صلوات في اليوم والليلة وهي بأجر 50 صلاة بفضل منه وكرمه ورحمته على عباده. وإذا سألت ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الميمونة المباركة أقول رأى عجبا رأى أمرا مذهلا تشيب له الرؤوس والولدان. قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما أسواهم كالبعير يلتقطون جمرا من النار فيأخذونها في أسواهم وتنزل من أسفلهم فتخرج من الأسفل. ورأى أقواما أيضا يسبحون في نهر من الدماء وواقفا على شط النهر معه حجر كلما اقترب هذا السابح لنهر الدماء فغرفا فألقمه الحجر فرجع كما كان. ورأى أقواما مع هذا بطونهم عظيمة فيها الحيات كلما أرادوا أن يقوموا انقلبوا على ظهورهم. ثم رأى أقواما يلتفون حول الجيش يأكلون من هذه الجيش وأقواما لهم شرائح من لحوم هذه اللحوم طيبة ينظرون إليها فيتركونها وينظرون إلى لحوم منتنة فيذهبون فيأكلون لها. وآخرون لهم أظافر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عدلا النساء من هذه الأقوام تعلق كل امرأة والعياذ بالله من سديها. فتعجب واندهش ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأقوام فقال أما المرأة التي تعلق من سديها ومثيلتها هؤلاء الزناة تحتهم نار كلما اشتعلت عليهم ارتفعوا والعياذ بالله وضوضوا حدثت ضوضاء وحدثت أصوات كثيرة وشديدة من عذابهم. وأما الأقوام الذين يلتقطون الجمر يأخذونها وتخرج من أسفلهم هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وقد قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أما الذي فقر فاء وألقمه الحجر وهو يسبح في نار من الدم هؤلاء آكلوا الربا والعياذ بالله. وأمثالهم الذين يتجرؤون على حرمات الله ويأكلون الربا دون مواربة ويأكلون الربا بالحيل كما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة وإن كان معناها صحيح يأتي زمان على أمتي يأكلون الربا بالبيع يسمونه بيعا وهو ليس بالبيع بل هو حيل على رب البرية جل في علاه. قال بطونهم عظيمة فيها الحيات كلما قام منهم القائم ينقلب على ظهره مصداقا لقول الله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كلما قام أراد أن يقوم ينقلب على ظهره. والذين يلتفون حول الجيف المنتنة هؤلاء الذين يأكلون لحوم البشر هؤلاء أهل الغيبة والضلالة الذين يذكرون المسلمين في غيبتهم بما يكرهون، فهؤلاء يأكلون الجيء في المنتنى والعياذ بالله. وأما الآخرون الذين يقطعون وجوههم، هؤلاء الذين يمشون بالنميمة أو غيرهم، لا أستحضر الآن كيف وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من هم، هؤلاء لا أستحضره الآن. الغرض المقصود قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، وكل ذلك يشير لنا إلى أحقية أن نؤمن ونعتقد بعذاب القبر، ولو كانوا في بطون السباع فإن الله سيعذبهم بهذا العذاب حتى تقوم الساعة. بعدما انتهى نبي الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة الميمونة المباركة وامتلأ صدره إيمانا وحكمة وعلما، نزل إلى مكة يؤسس الدولة الإسلامية، ينشر هذه الدعوة، لكنه لاقى ما لاقى من أهل الكفر. لما جلس في الحطيم جلس يذكر ما رآه من بيت المقدس، فقام أبو جهل والوليد بن المغيرة ومن معه من صناديد قريش، قالوا له أين كنت أمس؟ قال كنت في بيت المقدس. فجلسوا وأخذوا يسخرون منه ويستهزئون ويقول قد رأيت إبراهيم وآدم وعيسى، فأضحك أبو جهل ويقول رأيت إبراهيم، رأيت موسى، رأيت عيسى، صف لنا موسى. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما موسى فكان رجل أسود ضخم، أو قال آدم ضخم وكأنه من رجال شنوءة، وقال أما عيسى فكان أحمر ربعة، وقال أما إبراهيم فكان أشبه الخلق به أنا. وهو يتكلم بقوة لأنه يعلم أن هذا هو الحق الذي أراه الله جل في علاه. فأخذوا يستهزئون فقالوا صف لنا بيت المقدس. هذه كانت طامة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابه الهم لأنه دخل بيت المقدس ليلا وخرج منه ليلا، وهم يسألونه على بقالة الأمور في بيت المقدس ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف وجلس ساعة مغموما، يعني لحظة مغموما، فجاءه جبريل. انظروا إلى قدرة الله جل وعلا، والله الذي لا إله إلا هو، من لم يعتقد في الله حق اعتقاده خاض وخسر، وتخبطه الشيطان في كل واد ولا يبالي الله جل وعلا أهلكه في أي واد من هذه الوديان. الذي يعتقد بالله حق اعتقاده يعلم ان الله لن يضيع رسوله ابدا وسينصره عليهم. فاغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك عندما سالوه في دقائق الامور، فجاءه جبريل على جناحه بيت المقدس. بيت المقدس على جناح جبريل، فيه كل ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فجاءني جبريل وعلى جناحه بيت المقدس انظر اليه واقص عليه. فكان منهم من سافر الى الشام وراى بيت المقدس، فكان يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بدقائق الامور الهندسيه في هذا البيت، وهم يعلمون ان هذا هو الحق. واعلى من ذلك وارقى، قال اما بعير فلان ابن فلان فهي في المكان الفلاني، واما بعير فلان ابن فلان فوصفها كذا وفيها كذا وجمل اورق، واعطاهم الاوصاف دقيقه. ثم قالوا اما بعير فلان فاصلوا عليكم الان جبر الثانيه، فذهبوا فوجدوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فذهلوا فوقفوا امام هذا الحق وهذا الصدق وهذه المعجزه. قالوا والاله ان هذه الايه. ماذا كان ينتظر منهم؟ الإيمان. أقروا إقرارا تاما مطابقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والإله إن هذا الآية. ماذا فعلوا؟ وقفوا يحارون كيف يردون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يردون هذا النبي حقدا وحسدا. فقام المغيرة فقال إن هذا لساحر، فقاموا يلوكون هذه الكلمة وقالوا ساحر مبين، حقدا وجحودا بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلائل النبوة. الغرض المقصود قد ثبت الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بذلك، فقاموا قالوا نؤلب عليه قريش، إن صدقنا نحن نخفي هذه الآيات ونأتي إلى أهل قريش لن يستجيبوا له ولن يصدقوا أن يذهب هو في هذه الليلة شهر ذهاب وإياب، يذهبها في ليلة أو جزء من الليل. فذهبوا إلى أبي بكر، صادفوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا يا أبا بكر أرأيت ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قالوا قال إنه قد أسري به إلى بيت المقدس وراء بيت المقدس. فقال أبو بكر ما جاءت، انظروا إلى فتح الرجل، وحق له أن يكون صديق هذه الأمة، وحق له أن يكون نبيا إن لم يكن الرسول نبيا، لكن الله يعلم من يكون نبي هذه الأمة. فقال أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قالوا نعم. قال والله صدق. ثم أتى بدليل أصعب من شمس النهار، قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في خبر يأتيه السماء. إذا كان بيت المقدس اللي في الشام فأتعبكم هذه المسافة ولا تريدون ألا أصدقه، فأنا أصدق أنه يأتي خبر ينزل من السماء أمامكم من السماء التي بلا عمد ينزل إليه. قال والله إني لا أصدق فيما هو أبعد من ذلك، فيسأل أولى فيسأل لي إني أصدق فيما يأتيه من خبر السماء. فلقب من يومها رضي الله عنه وأرضاه بالصديق. هذه كانت الرحلة المباركة الميمونة. ثم استنبط منها العلماء استنباطا اختلفوا فيه، وهي عندما تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين الله وهو يكلمه من وراء حجاب، هل رأى محمد ربه أم لا؟ يعني رأى بعينه رأى ربه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول النفي مطلقا، لم يره لا بقلب ولا ببصر، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واستدلت على قولها بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقالت قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا القول الأول. القول الثاني قول ابن عباس رضي الله عنه رأى وقال رأى ربه بعينه، هذا رؤية بصرية، واستدل على ذلك بأنه أقسم وقال والله والذي نفسي بيده قد رأى محمد ربه، عندما سئل أرأيت ربك قال نور إني أراه أو قال أني أراه، أثبت هنا الرؤية البصرية، قال إني أراه أو أني أراه. القول الثالث قول منسوب لعائشة لكن بسند ضعيف، وهو منسوب لابن عباس أيضا أنه رأى ربه بقلبه لا بعينه. الفرق بين هذا وذاك أنه رأى ربه بقلبه يعني رؤية منامية، ولم يره بعينه يعني بأم رأسه في العين التي في الرأس. أدلته في ذلك حديث يأتي به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في المنام في أحسن صورة ثم سألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فما عرفت فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله على صدره فعلمت كل شيء، فقلت يختصم الملأ الأعلى في كذا وكذا إلى آخر الحديث. فهذا القول الثالث. إذن النفي مطلقا، الإثبات مطلقا، بعد ذلك التفصيل أنهم قالوا رآه بقلبه ولم يره بعينه. نترك مسألة الرؤية القلبية وننظر إلى القول في الرؤية البصرية وقول عائشة. عائشة اشتد نكيرها على من يقول أن الله رؤية بالعين البصرية، قالت قد قص شعري لما قال لها مسروق أن بعض الناس يقولون إن محمدا رأى ربه، قالت قد قص شعري لما تقولون من أخبركم أن رسول الله قد رأى ربه فقد أعظم على الله السر، يعني الكذبة، فقد أعظم على الله السرية، وهنا تقصد بذلك الخطأ لا تقصد الكذب الصريح أو المتباح، فقالت فقد أعظم على الله السرية ما رأى محمد ربه، فاستدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا دليل في غير محله، لأن المعارض والمخالف له أن يجب عليها ويقول نعم نحن نوافقك إن الله لا يدرك، إذ أن الله قد أحاط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه جل في علاه، فإنه لا يدرك، لأن معنى الإدراك الإحاطة، ونحن لا نحيط بالله أبدا لا علما ولا سمعا ولا بصرا، والرؤية غير الإدراك، الرؤية أن نرى وجه الله جل في علاه، فالرؤية غير الإدراك، فهذا الدليل ليس بمحله. فبالدليل الثاني وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، قالت إن محمدا لم يرى ربه، لما؟ قالت قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا هو الشاهد، يعني لا يمكن أن يرى الله للعالم، هناك حجاب لا يرى الله للعالم، فكيف نرد؟ هذا النزاع. أحسنت. هم إيش يقول لها؟ يقولون لعائشة رضي الله عنها وأرضاها نحن معك، عندما كلمه كلمه من وراء حجاب، والكلام غير الرؤية، لعله رأى ربه دون أن يكلمه، لكن لما كلمه كلمه من وراء حجاب، فتصبح الأدلة التي استدلت بها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أدلة ليست من القوة بمكان في محلها. أما ابن عباس فأدلته قوية، أولا عائشة تنفي وابن عباس يثبت، والقاعدة عند علمائنا المثبت مقدم. طيب الذي تنفي مع علم ولا ليس مع علم؟ ليس مع علم، والذي يثبت زيادة علم، وزيادة العلم تقدم على غيرها. وأيضا ابن عباس ما يقول هذا الكلام من بنات أفكاره ولا من عنديات نفسه، كيف يتجرأ ويقول محمد رأى ربه إلا أن يكون هذا من كلام الرسول، يعني يكون هذا مرفوعا، وهذا كلام قوي جدا، لولا هو قوي جدا لولا أن هناك حديث يوقفني، بل أنا آتي بحديث آخر يصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه. في مسند أحمد روى أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة، وسامحوني أن أسرد الإسناد لأن الإسناد مهم لي الآن، أن أحمد راه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، فصل في النزاع، هذا تصريح وفصل في النزاع. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تصريحا، وهذا حديث فاصل في النزاع، لكن لا نقول في هذا ايضا، واقول ان محمد صلى الله عليه وسلم على الراجح من اقوال العلم لم يرى ربه. فالدليل عندي قبل ان ابدا في الرد على هذه الادله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اسالكم بالله عليكم. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا كذا، هل هذا الخطاب يدخل فيه رسول الله ام لم يدخل؟ اذا اصوليا كما قررنا في الاصول ان الخطاب للامه خطاب لسيد الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، هو يدخل في هذه المسألة أنه لا يفعل إلا أن يدل دليل بالتصريح أن الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخطاب لن أرى ربي حتى أموت لأبي هو وأمي. وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، وقلنا لن تراني حتى لو كانت على بابها من التأبيد، التأبيد الدنيوي لا الأخروي. فالصحيح الراجح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في هذه الدنيا. طب كيف نرد على هذه الأدلة؟ أولا ابن عباس لم يصرح بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح الدليل في الرفع محتمل والمقطوع به يقدم المظنون، أن الاحتمال ظن والمقطوع به أنه قال لن تروا ربكم، فالمقطوع به يقدم على المظنون. طبعا ابن عباس نسيت أن أقول أنه قال أتعجبون أن يجعل الله جل وعلا لإبراهيم الخلة ولموسى الكلام ولمحمد الرؤية، ونحن لا نوافق على ذلك. جعل الله لمحمد الكلام وجعل الله جل وعلا لمحمد أيضا الخلة، فقد اتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقد سلم الرسول صلى الله عليه وسلم، كلم الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سلم موسى عليه السلام، وهذا من فضل وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادته على الخلق أجمعين. هذا بالنسبة لكلام ابن عباس، فالرد عليه في هذا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم له خلة وله الكلام، وأما الرؤية لا يختص بها أحد ولا أحد يرى ربه. طيب ماذا نفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي؟ الحديث ضعيف. ليش؟ لأن قتادة مدلس، من ممكن يكفينا تدليس قتادة؟ ها شعبة. والحديث عن طريق من؟ حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ثقة لكنه ليس بشعبة، ولم نأمن تدليس قتادة، وإن كان السند مسلسل باستقرار، السند المسند مسلسل باستقرار، حماد بن سلمة ثقة قتادة، ثقة ثابتة، عكرمة الكلام فيه غير معتبر، ثقة ثابتة، ابن عباس رضي الله عنه حديث مسلسل بالثقات، لكن التثبيت يجعلنا نتوقف فيه، ويبقى لنا الكلام المقطوع به لن تروا ربكم حتى تموتوا، ويكون هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف راه؟ هو راه، قال وقد راه نزله اخرى، نقول قد راه نزله اخرى، هذه ايه يقصد الله بها جبريل عليه السلام لو قال رعيته. وقال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل على صورته وهيئته مرتين ب600 جناح، المرة لما قال زملوني زملوني، وعندما عرج به صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وأيضا أقول يعني هو لم يرى ربه ببصره، وجاءنا الدليل أنه رآه بقلبه. كيف؟ حديث الترمذي رأيت ربي في أحسن صورة، أو أتاني ربي في أحسن صورة، يكون هذا الراجع الصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، ولم يرى أحد ربه في الدنيا. أما في الآخرة فقد بينا أن الوجوه تصبح ناظرة لأنها إلى ربها ناظرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن ينظر إلى وجهه الكريم ويتمتع بذلك وينعم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.